بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. فقد بقي لنا مما يتعلق بالفعل المجرد والمزيد فصل، بقي لنا من ذلك فصل وهو صياغة الأمر. كيف يصاغ الأمر؟ هذا درسنا الليلة إن شاء الله. فعل الأمر قد يكون من الثلاثي كاضرب واذهب وادخل واكتب، وقد يكون من غير الثلاثي. فعل الأمر قد يكون من الثلاثي ضرب اضرب، كتب اكتب، ذهب اذهب، وقد يكون من غير الثلاثي اخرج اخرج، انزل انزل، انتظر انتظر، استغفر استغفر، تعلم تعلم. فكيف يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي؟ ما طريقة صياغته؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. ونبدأ بصياغته من الثلاثي. كيف يصاغ الأمر من الفعل الثلاثي؟ هذا الذي نبدأ به. انتبه، أريد أن أنبهك على شيء. عند صياغة الأمر من الفعل الثلاثي سنعتمد على المضارع، عند صياغة الأمر من الفعل الثلاثي سنعتمد في الطريقة على الفعل المضارع وليس على الماضي. يعني مثلا كتب، آتي بيكتب، وأقول لك احذف الياء وزيد همزة اكتب، تمام؟ قال، أقول لك يقول، اجعله مجزوما، لم يقل، احذف الجازم وحرف المضارع، قل. صحيح أم لا؟ صحيح. فطريقة صياغة الأمر سنعتمد فيها على الفعل ماذا؟ على الفعل ماذا؟ المضارع. جميل جدا، هذا سيسهل. طيب تعالوا بنا لنبين صياغة الأمر من الثلاثي. انظر إلى، طبعا قلنا سنعتمد على المضارع. يقول قل، يبيع بر، يخاف يدخل، ادخل، يضرب اضرب، يذهب. جميل جدا، انظر للمضارع، ستجد حالتين. احيانا تجد ما بعد حرف المضارعة متحركة، وأحياناً تجد ما بعد حرف المضارعة ساكن. انظر إلى المضارع، انظر إلى الحرف الذي بعد حرف المضارعة معي، يعني انظر إلى الحرف الأول من الفعل. يقول الحرف الأول ماذا؟ يدخل الحرف الأول ماذا؟ بعد حرف المضارع. ستجد الحرف الذي بعد حرف المضارع إما متحركا وإما جميل جدا. فكيف نسوء الأمر من كليهما؟ الطريقة سهلة جدا جدا. قلت هنا لصياغة الأمر من الثلاثي الحالة الأولى أن يكون ما بعد حرف المضارعة متحرك، الثانية أن يكون ما بعد حرف المضارعة ماذا؟ ساكن. كيف نصوغ الأمر من هذا؟ الأمر سهل هذا، إن أردت صياغة الأمر فاجزمه، اجزمه. يقول لم يقل، يبيع لم يبع، يخاف لم يخف، ثم احذف الجازم وحرف المضارع. احذف الجازم يعني لم، وحرف المضارع لم يقل قل، صحيح. لم يبع بيع بيع بيع، ليس بيع، ليس بيع، ليس الذي خلق فسوى، ما هذا؟ أنتم معي؟ لم يقل قل، لم يبع بع، لم يخف، خلاص اجزم واحذف الجازم وحرف المضارع والباقي هو الأمر، ولا تزد شيء، ولا تزد شيء. طب وهذا؟ اجزم واحذف حرف المضارعة ولكن زد همزة الوصل، اجزم ثم احذف الجازم وحرف المضارع، لم يدخل يبقى دخل، صحيح ام لا؟ هل نبدا بساكن؟ مستحيل، فناتي بهمزه ماذا؟ نقول ادخل. لم يضرب ماذا نقول؟ ضرب، لا اضرب، زد همزه، لذلك تسمى همزه الوسط لانها توصلك الى النطق الساكن. لم يذهب، ها اذهب، لا اذهب، زد همزه. طب لماذا لم نزد همزه الوصل هنا؟ يعني بالحاجه، ما بعد حرف المضارع ليس ساكن فلا نحتاج، لكن نزيد وهناك لعدل الحاجه لنتوصل الى نطق ماذا؟ في مشكله. فعلى كل حال هنا وهنا سنجزم ثم نحذف حرف الجازم وحرف المضارع، ثم ننظر إن كانت البدايات حركة فلا تزد شيء، قل بيع خف، وإن كانت البدايات سكونا فزد همزة اضرب ادخل اذن، مفهوم هذا؟ جميل جدا ممتاز. طيب هناك شيء مهم، همزة الوصل ما حركته؟ في يدخل كنا ادخل، لكن في يضرب اضرب، وفي يذهب اذهب، فما حركة همزة الوصل؟ انتم هنا؟ ما يا اخواني ام لا؟ انظر واخبرني كم حركة؟ كيف فلا؟ اين تدخل اضرب؟ لا حركة الهمزة ضمة كسرة كسرة، صحيح لا؟ لا، انظر حركة الهمزة إما ضم وإما، لكن متى نضم ومتى نكسر؟ هذا هو السؤال. حركة همزة الوصل إما ضمة ادخل اكتب اخرج، وإما كسرة اضرب اذهب العب اشرب، صحيح لا؟ فمتى نضم ومتى نكسر؟ ولماذا لا نفتح؟ سؤال الآن من باب المناسبة، لماذا ضم وكسر فقط؟ لماذا ليس فتح؟ أنتم معي؟ سنبين هذا. نبدأ بالضم، متى نضم؟ همزة الوصل نضمها إن كانت عين المضارع مضمومة. أجيب عن هذا السؤال باختصار وبعدين أفصل. اختصار وليس تفصيل. متى نضم ومتى نكسر؟ نضم الهمزة إن كانت العين في المضارع، ونكسرها إن كانت العين في المضارع مكسورة أو في مشكلة. هذا هذا باختصار. نضم الهمزة في الأمر إن كان ثالث المضارع مضموم، أو عفوا إن كانت عين المضارع مضموم، مفهوم؟ ونكسرها إن كانت العين مكسورة أو، وإن شئت قلت نضم إن كان الثالث مضموما، ونكسر إن كان الثالث مكسورا أو. فإما أن تقول العين وإما أن تقول الثالث. هي هي الثالث، واحد اثنان، واحد اثنان، ها مفهوم ولا؟ فإن عبرت بكلمة العين فلت نضم الهمزة إن كانت العين مضموم، أو تقول إن كان الثالث مضموم، ونكسر إن كانت العين مكسورة أو مفتوحة، أو تقول إن كان الثالث مكسورا أو. جميل جدا، هذا الاختصار. ولكن هناك مشكلة، الفعل يمشي يمشي، ما الأمر؟ إيه بكسر. طيب اجعله مع واو الجماعة، إم شو صار الثالث مضموما، صحيح أم لا؟ فهل سنعامله كأدخل؟ نحن قلنا الآن الثالث مضموم نضم، الآن أصبح الثالث مضموم، صحيح أم لا؟ صحيح. فماذا نفعل؟ هو في الأصل كسر، لأن الأصل يمشي يمشي، لكن الآن جاء الضم، فهل سنضم أن نقول أمشوا أم نبقى على الأصل؟ سنبين هذا. طيب العكس، الفعل يدعو، ما الأمر؟ جميل جدا، مضموم أم لا؟ هذا حق أم لا؟ حق. طيب عندما تأتي يا والمخاطب يا، فأقول ماذا؟ أدعي العين الآن أصبحت الثالث مكسور، فهل سنكسر أم نبقى على الأصل؟ مفهوم الآن؟ يعني أريد أن أقول شيء، وهو الثالث الثالث قد تكون حركته أصلية وقد تكون عارضة، قد تكون حركته أصلية وقد تكون عارضة. هل أصلا امشوا الشم مضمومة أصلا أم مكسورة؟ مكسورة. لكن هذه الضمة للواو بسبب أول جماعة، فهي ضمة عارضة وليست أصلية. كذلك هنا في أدعو، هل العين مكسورة؟ ها انا اقول يدعي العين مضمومه، اذا هذه الكسره ليست كسره اصليه، هي عارضه بسبب هذا، لكن في الاصل ضم. فهل في الحركات العارضه ننظر الى الحال ام الى الاصل؟ لا، ليس دائما. في الكسره عفوا في الضمه العارضه ننظر للاصل، لكن في الكسره العارضه ننظر للحال. انتبه، كلامنا الاول كان عن الحركات الاصليه، الثالث مضموم ضما اصليا نضم، الثالث مكسور كسرا اصليا او مفتوح فتحا اصليا نكسر، صحيح ام لا؟ خلاص هذا خلاص اتركه. الان اذا كان الثالث مضموما ضما عارضا، فهل سنضم الهمزه لاجل الضم العارض ام سنبقى على الكسر؟ والثالث ايضا قد يكون مكسورا كسرا عارضا، هل سنكسر الهمزه لهذا الكسر العارض ام نبقى على الاصل وهو الضم؟ أنتم معي؟ نحن ليس عندنا إلا ضم وكسر. فقد فالأصل كسر والضم عاد، أو الأصل ضم والكسر عاد، فهل يعتبر العارض أم لا يعتبر؟ إذا كانت الضمة عارضة فنبقى على الأصل، لأن الأصل الكسر، ما دامت الضمة عارضة إذن الكسر الأصل، صحيح أم لا؟ لكن إذا كانت الكسرة عارضة يعني الأصل الضمة، نأخذ بالحال نكسر لأجل الكسر العارض. أنتم يا إخوان؟ يعني في امشوا لا تقول امشوا، لأننا نبني على الأصل، الأصل أن الشين مكسورة قل امشوا، لكن في هذا قل ادعي، مع أن العين أصلا مضمومة لكن هي كسرت كسرا عارضا، لا الكسر العارض يغلب، يعني الكسر الضم العارض لا يغلب الكسر، لكن الكسر العارض يغلب الضم. واضح هذا الكلام؟ فهمت؟ الكلمة الأخيرة هي الخلاصة، الضم العارض لا يعتبر، نبقى على الكسر، وأما الكسر العارض فيعتبر ونأخذ به، مفهوم؟ ففي امشوا قل إيه امشوا، ولا تقل امشوا، لا تنظر للضم العارض، لكن في ادعي قل ادعي على الحال، الكسرة العارضة أثرت، ادعي، مفهوم يا إخوان؟ نخرج الصلاة هذا نخرج ولا نقول بس لكن بقي تفصيل في هذه المسألة سنة صوت يا إخواني في الداخل أغلق الأبواب لو سمحت. نعم قلنا صياغة الأمر من الثلاثي قد بينا، لكن ونحن نتكلم على همزة الوصل أو على حركة همزة الوصل، قلنا الهمزة تضم إن كان الثالث مضموما، وتكسر إن كان الثالث مكسورا أو مفتوحا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن قلنا الضم قد يكون أصليا وقد يكون عارضا، والكسر قد يكون أصليا وقد يكون جميل. فانتبه، إذا كان الضم أو نقول همزة الوصل تضم إذا كان الضم أصليا فقط، وأما إن كان الضم عارضا فتبقى مكسورة كمثل إم شو. واضح هذا الكلام؟ وأما الكسرة فهمزة الوصل تكسر إن كان الثالث مفتوح كمثل إذهب، أو مكسورا كسرا أصليا أو عارضا أو ماذا؟ لا بأس، كمثل إدعي وكمثل إضرب، إضرب الكسر أصلي نكسر، إدعي الكسر عارض أيضا نكسر، فيعني الضم العارض لا يؤثر بل تبقى الهمزة مكسورة، لكن الكسر العارض يؤثر. أنتم معي أخوان أم لا؟ مفهوم هذا؟ نعم. واضح الفرق؟ نعم. الضم العارض لا يؤثر، لا يجعل الهمزة تضم بل تبقى مكسورة، لكن الكسر العارض يؤثر يجعل الهمزة مكسورة، مفهوم؟ كيف نميز بين الضم العارض والبسط؟ من الكلمة المصرفة للمضارع. طبعا ارجع للمضارع، مثلا امشوا، ارجع للماضي مشى، والمضارع يمشي هذا أصل. ثم أنت تعلم إذا جاءت واو الجماعة احتاجت إلى ضم ما قبلها فيقال امشي، وعند الواو يقال ام شو، أليس كذلك؟ فقلت هنا حركة همزة الوصل تكون حركة الهمزة الضمة إن كانت العين مضمومة ضما أصليا لا عارضا، كمثل يدخل، قلت ولا عبرة بالضمة العارضة، لا عبرة، كمثل امشوا فهو من يمشي وأصله مكسور، أصله امشيو، أصله ماذا؟ امشي امشيو بياء في الأصل، لكن طبعا حذفت مبني على حرف حرف امشي، فعند الواو الأصل امشيو، فالضمة أصلا على الواو ليست على الثالث، صحيح أم لا؟ الثالث أصلا مكسور، فالضمة على الياء على الآخر، لكن حذفت الياء للتخفيف امشيو ثقيل، فحذفت الياء للتخفيف ونقلت الضمة إلى ماذا؟ إلى الشين، فقيل امشوا لتناسب واو ماذا؟ الجمع، واضح كده؟ إذا هذا الضمة عاد لا يعطل. قلت فلما حذفت الياء للتخفيف انتقلت الحركة خلاص، لكن الكسرة تبقى كده، لكن قلت هنا فائدة، إذا كانت العين مضمومة ضما أصليا كالفعل يدعو ادعو، هذا ضم أصل، ثم اتصل ياء مخاطبة بالأمر، فإن العين ها ستكسر لمناسبة ماذا؟ فيقال ادعي لك في الهمزة الآن ثلاثة أوجه، لك في الهمزة وجها ثلاثة، الوجه الأول الضم وهو الأصل، لأن الأصل ماذا؟ ضم، أنتم معي؟ وابن مالك لم يذكره، هو الأصل لكن قليل جدا، هو الأصل الضم الأصل، لأن الأصل ضم، لأن الثالث مضموم، صحيح أم لا؟ فلك الضم لكنه قليل، لذلك هو لم يذكره هنا، فلك أن تقول أدعي أدعي، واضح؟ الوجه الثاني الكسر وهو الأفصح، فهنا الكسر العارضة سببت الكسر، سببت ماذا؟ أخذنا به، وهذا الوجه هو الأفصح لأنه الأسهل، ادعي كسرة مع كسرة أنسب، لكن أدعي أدعي، مفهوم؟ الوجه الثالث الإشمام، إشمام الهمزة، أدعي أدعي أدعي أدعي أدعي، نطق الإشمام، نطق الحرف الحرف بحركة متوسطة بين الضمة ويضعف، فابن مالك ذكر الكسر وذكر الإشمام ولم يذكر الضم، مفهوم يا أخوان؟ قلت فلك في همزة الوصل ثلاث حالات، الضم وهو الأصل لأن العين مضمومة في الأصل، صحيح؟ والكسر وهو الأفصح لأنه أخف، وكذلك الإشمام، مفهوم لا؟ جميل جدا، هذا الضمة الضمة مع فوائد تتعلق بالضمة، متى تكون الهمزة مكسورة؟ هذه حركة الضمة إن كانت العين مضمومة، طب والكسرة؟ قلت وتكون حركة الهمزة الكسرة إن كانت العين ها مكسورة كسرا أصليا أو لا بأس، الضمة مع الضم الأصلي فقط، وأما العارض فلا، صحيح أم لا؟ لكن الكسرة مع الأصلي والعارض لا بأس، مفهوم؟ مفهوم؟ قلت وتكون حركة الهمزة الكسرة إن كانت العين مكسورة كسرا أصليا أو عارضا أو كانت مفتوحة، طبعا مكسورة خلاص كسر أصلا وحال، أو كانت العين مفتوحة نفتح نكسر أيضا همزة، واضح؟ يذهب يذهب يلعب ها جميل، فهمنا؟ الضمة فقط الكسر، ولكن الكسر العارضة تؤثر، لماذا؟ هكذا ورد التخفيف، وهكذا وردت يعني هنا لا يقال امشوا تشعر بثقل، لكن امشوا اسهل، اليس كذلك؟ لكن هنا لو قلت ادعي فقيل لكن ادعي ها فالأمر يدور على السجود. طيب بقي سؤال، لماذا حركة الهمزة ضمة أو كسرة فقط؟ نحن قلنا ضمة مع الضمة وكسرة مع الكسرة والفتح. قد يقول أحدكم يا أستاذ أنا عندي فكرة جميلة، نضم مع الضمة ونكسر مع الكسرة ونفتح مع لماذا لا نفعل هذا؟ فأقول يدخل أدخل ويضرب يضرب ويذهب أذهب، صحيح أم لا؟ يذهب أذهب، انظر إلى أذهب، أليس كالمضارع لا؟ كالمضارع أم لا؟ فلو أنك فتحت مع العين المفتوحة لالتبس بالمضارع للمتكلم. أنا أقول لك أذهب وأنت تقول لي اذهب. اذهب يا عمي، لماذا تصرخ هكذا؟ اذهب، أنا أقصد الأمر، أنا أقصد الكلام لك أنت، اذهب، لكن قلت أذهب. فيلتبس بماذا؟ يلتبس بالمضارع للمتكلم، لهذا منع الفتح. اذهب بالكسر في الأمر. ما المشكله في الكسر الاول؟ كسر الهمزه في فعل المضارع. تقصد في الامر اذهب. لكن هناك تقول اذهبوا، انت معي؟ وايضا قد يدل السياق الكلام على الامر، اقول لك يا زيد اذهب، انت معي؟ هو فهم سؤاله؟ نعم. في لغه التميم تقول لكن اصلا هذا لا يصلح. نعم. اصلا هناك في لغه التميم هذه خمس حالات فقط، في فاعله الصالح الفاء او المعتل الفاء، وفي المندوب همزه التوصيف، في المندوب بتاء، وفي ابا، لكن ليس منهم الصحيح، تمام؟ فلا يدرس. واضح هذا؟ هذه صياغه الامر من ماذا؟ يبقى من غير ماذا؟ من غير ثلاث. كنت أرجو أن يبقى هذا مكتوبا لأجل القراءة، لكن لابد أن نمسحه، لابد أن نحذفه. طيب انتظر، يعني سنشرح شفوين وستفهمون إن شاء الله. الأمر يسير، معي يا أحمد؟ نحتاج أن نكتب. موجود في المحمود في المحمود، يعني تنظر في انتبه حتى المشكلة يوجد مكان فارغ في المربع طيب انظر، أنتم صورتوا صحيح؟ يعني هذا خلاص لا تحتاجوا، لا هو ذكر الشيء الثلاثي وغيره معا كما سبب بعد، لذلك انا لا اريد ان احذف هذا حتى ابقى امام ناظرين. انتبه معي، غير الثلاثي عندي وزن افعل وعندي غير افعل، غير ثلاثي قد يكون على أفعال وقد يكون على غير أفعال، كمثل أنزل، أنتم معي؟ أخرج إلى آخر. طيب غير أفعال كثير، أي شيء غير أفعال، أي شيء غير أفعال، ممكن مثلا نزل، قاتل، تعلم، ممكن انطغى، انكسر، احمر، استنفر، اي شيء اخر، خلاص صحيح ام لا؟ احرج، زلزل، كثير. إن كان الماضي إن كان غير الثلاثي على أفعل فالأمر بكسر الثالث إن كان الماضي على أفعل فاكسر الثالث يكون أمرا أفعل وطبعا تسكن هذا صحيح يا سعد في هذا الحركة في مشكلة هذا؟ إن كان نحن الآن نتكلم على غير رباعي خماسي سداسي كما قسمناه قسمين قسم أفعل وقسم غيره ها؟ أي شيء آخر مفهوم أم لا؟ نعم ها؟ جميل الأمر سهل جدا إن كان أفعل فاكسر ثالثا أنزل ها؟ أنزل أخرج أنتم معي؟ جميل طيب وإن كان غير أفعل فافعل فيه ما فعلناه هنا ائتِ بالمضارع ائتِ بالمضارع اجزمه ثم احذف حرف الجازم وحرف المضارع وان وجدت حركه فهذا امر وان وجدت سكونا فزد همزه خلاص مره اخرى هذا غير افعال كيف نصوغ الامر كالثلاثي ائتِ بالمضارع هذا نزلت طبعا صحيح اليس كذلك ائتِ بالمضارع ينزل يقاتل يتعلم ينتظر ينكسر يحمر يستغفر يدحرج يزل في مشكله هذا اجزم لم ينزل لم يقاتل لم يتعلم لم ينتظر لم هكذا ثم احذف حرف المضارعه احذف الجازم وحرف ثم إن وجدت حركة فهذا هو الأمر لم ينزل ها نزل لم يقاتل قاتل في مشكلة لم يتعلم لم يدحرج هكذا طيب إن حذفنا ووجدنا سكون لم ينتظر احذف وزيد همزة وصل مكسور همزة وصل ماذا؟ مكسورة فقط في غير الثلاثي همزة الوسط دائما مكسورة لكن في الثلاثي مضمومة أو كما رأينا في مشكلة هذا ينكسر لم ينكسر انكسر احمر يحمر لم يحمر لم يحمر ها احمر يستخرج لم يستخرج ها استخرج في مشكلة ها اصبر سنربط الآن بين هذا وبين هذا نخرج هذا في جانب جميل أخرج أفعل الرباعي في جانب يبقى الثلاثي وغير الثلاثي دون الحكم واحد تأتي بالمضارع تجزمه صحيح نعم ثم تحذف الجازم وحرف المضارع ثم إن وجدت حركة فالباقي هو الأمر هنا أو هنا وإن وجدت سكونا فزد همزة مضمومة اسمع اسمع اسمع مضمومة مع الثلاثي فقط إن كانت عين مضمومة ومكسورة في غير ذلك في غير صحيح أم لا في الثلاثي الذي عينه مكسورة أو مفتوحة وفي غير أنتم معي أم لا؟ في مشكلة هذا؟ هذا هو هذه طريقة ابن مالك رحمه ما أبدعها وما أجملها لمن فهم ليس لمن تظاهر بأنه فهم أنتم فاهمون أم متظاهرون؟ تجد واحد يفعل هذا ما شاء الله. وتسأله ما هذا؟ أنت ماذا قلت؟ ما يا أخوان أم لا؟ نعم. إذا أخرج أفعال ثم الباقي من الثلاثي أو من غير الثلاثي له حالة، نجزم ثم نحذف الجازم وحرف المضارع، ثم إن كان ما بعد ذلك حركة فالباقي هو طبع، وإن كان سكونا فزد همزة، وهمزة الوصل مكسورة في الثلاثي وفي غير الثلاثي إلا في الثلاثي الذي عينه مضمور، أدخل أخرج أخرج، في غير ذلك من الثلاثي أو من غيره مكسور. في مشكلة هذا؟ في مشكلة؟ افتح كده. في مشكلة يا إخواني؟ ولكن هذه ولكن هذه لا أحبها. في تعدم من اللبس خلاص نحن فهمنا القاعدة. لا أحد شيء يلتبس. تمام لا يوجد لبس إن شاء الله. نعوذ بالله من اللبس. قال في الصفحة الثامنة بعد المئة. هيا يا إخواني قبل أن ينتهي الوقت. في الصفحة الثامنة بعد المئة. وفي الصفحة الستين. معي؟ ها؟ هيا يا إخواني. هيا أم لا؟ ها؟ قال فصل في فعل الأمر. قال الناظم رحمه الله تعالى: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضمة ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا. مرة أخرى أنتم تشمون من الأبيات رائحة الكلام صحيح أم لا؟ نعم. تشمون الرائحة. مرة أخرى سأقرأ الأبيات مرة أخرى: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزي بكسر المشم الضم قد قبل قوله في البيت الأخير وشذ بالحذف هذا ما عرفناه إلا سنعرفه هذا بقي تمام؟ تمام. عود مرة أخرى إلى الأبيات نشرح. نحن ماذا فعلنا؟ أخرجنا أفعل جعلناه قسما وجعلنا الباقي ها قسما صحيح أم لا؟ فهو فعل ذلك أو نحن فعلنا مثله هو فعل أولا نحن تعلمنا منه. قال من أفعل الأمر أفعل خلاص من أفعل الأمر اكسب الثالث. طب غيره ماذا نفعل في غيره؟ نأتي بالمضارع نجزم سكون حركة احذف بدون زيادة سكون زيد همزة مكسورة إلا مع لزوم الضم مع الضم اللازم أو الأصل صحيح أم لا؟ فقال وعزه لسواه قوله وعزه أي انسب تعرف نسب نسب بالسين انسب عزى يعزو بمعنى نسب تعرف الإسناد فلان قال هناك قول قيل تقول لمن ينسب هذا القول لمن ينسب أو لمن يعزى يعزى بمعنى ينسب انتم معي اخوان كما يقولون ان من بركه العلم ان تنسب القول الى ان يعزى الى قائل صحيح وفي تخريج الاحاديث يقولون يقول المحقق وعزوت الاحاديث الى مواضعها في الكتب عزوت يعني نسبتها إلى مواضعه، هذا الحديث من كذا، هذا الحديث من كذا. فقال وعزه هو يعني الأمر، لسواه أي لسوى أفعل، لسوى أفعل. كيف يكون الأمر لسوى أفعل؟ ها، كالمضارع ذي الجزم المجزوم الذي اختزل أوله. ما معنى اختزل؟ حذف أول. اختزل بمعنى حذف، اختزل أي حذف. جميل؟ جميل أم ليس بجميل؟ طيب، جئنا بالمضارع المجزوم الذي اختزل أوله، حذف أوله طبعا مع الجزم. طيب ماذا سنجد؟ إما نجد سكونا أو نجد حركة. صحيح أم لا؟ إن وجدنا سكونا فماذا نفعل؟ نأتي بهمز الوصل مكسورة. فقال وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا. أنت حذفت حرف المضارعة وجدت سكونا، صله بهمزة الوصل. صحيح أم لا؟ وبهمز الوصل منكسرا، همزة الوصل تكون ماذا؟ مكسورة. صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. ما المحذوف؟ حرف المضارعة، يعني الحرف الذي بعد المضارعة ساكن زيد همزة مكسورة. في مشكلة؟ جميل. مكسورة إلا في، إلا في الثلاثي المضموم العين ضما أصليا أو لازم. قال هنا والهمز قبل لزوم الضم ضم، هذا هو الاستثناء. والهمز قبل لزوم الضم أي ضم الهمزة قبل الضم اللازم. ما معنى اللازم؟ الأصل. يفهم أن الضم العارض لا، لا يؤثر. صحيح أم لا؟ مفهوم الإجازة. قال والهمز قبل لزوم الضم ضم، ضم الهمز قبل الضم اللازم، فيفهم أن الضم العارض لا قيمة له. مفهوم؟ طيب لا لا نعم مسؤول اترك هذا. تمام، نعود للكلام. طيب والكسر في اغزي، هذا على خلاف الاصل ام لا؟ صحيح ام لا؟ لان المفروض ادعي واغزي، لا باس، نفس الشيء. غزا يغزو، اغزي دعا يدعو، ادعي، هذا كسر على خلاف الاصل ام لا؟ فقال ونحو اغزي، ونحو اي مثل اغزي بكسر مشم الضم قد قبل. هذا وجه الإشمام. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ اغزي بكسر مشم الضم، يعني كسر مع إشمام. اغزي اغزي اغزي اغزي، انتم معي؟ جميل. قول طيب انت قلت، اسمع اسمع، انت قلت إشمام وكسر، دعنا من الضم، هو لم يذكر الضم، ضم الأصل لكن نحن زدناه. صحيح، ابن هشام ذكره في القطر، ابن مالك لم يذكر الضم، ذكر الإشمام والكسر. طب أين الكسر؟ هو هنا ذكر الإشمام فقط. من أين فهمت أن الكسر يأتي وحده؟ من قوله بكسر مشم الضم قد قبل. قول قد قبل يشعر بأن هناك شيئا أحسن. قول قد قبل يعني الإشمام ها قد قبل هنا، قبل. قول قد قبل ألا يفهم؟ عندما قلت مثلا تسألني ما رأيك في كذا، قلت لا بأس، يشعر بأن هناك ما هو ها أفضل منه. فهمتم أم لا؟ فهمتم الإشارة؟ فقول قد قبل فيه إشارة إلى وجود الكسر الخالص الذي بدون إشمام، لأن في الإشمام كسر وضم، أيهما أصل؟ كسر. فقال لك هذا مع الإشمام مقبول، إذن يفهم أنه بدون الإشمام أشد قبولا. صحيح أم لا؟ وأحسن. مفهوم؟ مفهوم؟ جميل. هذا الذي شرح الذي شرح الكلام الباقي مر وخذ وكل يشير إلى بعض الأفعال التي حذفت من الهمزة خرجت عن هذه القاعدة. المفروض يأكل، أقول أكل، كمثل القاعدة لم يأكل احذف أكل. صحيح أم لا؟ لم يأمر، المفروض أؤمر، لكن لم يرد أؤكل أو أؤمر، ورد كل وورد عرسه قليلا يعني كما سيأتي، فهذا سيأتي إن شاء الله. تعال إلى الشرح. الرباع قال لا كلام هنا يحتاج الى امتلاك. قال الشارح اي هذا الفصل موضوع في بيان صيغه الامر على اي وزن كان ماضيه لا في بيان عمله. يعني هو يريد ان يقول هذا فصل في الامر. ما المقصود يعني في عمل الامر ام في بناء الامر؟ في بناء. دعك من العمل في النحو. قال لا في بيان عمله لان محله علم الاعراب اي علم الله. وخلاصه ما ذكره في هذا الفصل هذه الخلاصه اولا ثم ياتي للشرح ان صيغه الامر على قسمين مقيس والشاذ هو الذي قلنا مر وخذ وكل هذا سياتي دعك منه نحن ما عرفنا الا المقيس تمام تمام لا قال على قسمين مقيس وشاذ فالمقيس قسمان ايضا خلاص اترك الشاذ الان نحن مع المقيس المقيس كم قسم ما هو افعل وغيره جميل جدا انتم مستيقظون افعل وغيره افعل فقال فالمقيس قسمان القسمان ايضا الاول ما كان ماضيه رباعيا بهمزه القطع رباعي بهمزه القطع ما هو فقط افعل لا يوجد شيء اخر قال سواء كان صريح اللام ام معتلا كأكرم وألقى فقياس أمره أن يكون على وزن أفعل كأكرم وألق واضح يا إخوان هذا قوله من أفعل الأمر أفعل والثاني ما ليس ماضيه رباعيا بهمزة قطع يعني يقصد غير أفعل وهذا القسم بنفسه ينقسم إلى قسمين غير أفعل قسمان قسمان قسمان ما هم لا لا متحرك ما بعد حرف المضارع وساكن ما بعد حرف انتم معي الثاني متحرك او الثاني اقصد الحرف الذي بعد المضارع حرف المضارع هو الاول والثاني هو الذي بعد حرف فقال والثاني ما ليس ماضيه رباعيا بهمزه قط وهذا القسم بنفسه ينقسم الى قسمين الأول ما ثاني مضارعه متحرك ثلاثيا كان كيقوم ويبيع ويخاف أو رباعيا مجردا كيدحرج أو رباعيا مزيدا كيضارب ويوالي أو خماسيا بتاء مزيدا كيتعلم ويتغافل ويتدحرج قس على كما قلنا غير أفعل غير ماذا؟ من أي وزن المهم أن الثاني متحرك قال فقياسه أن يكون على قياسه أي قياس الأمر منه أن يكون على وزن المضارع المجزوم الذي حذف منه الجازم وحرف المضارعة فقط دون زيادة فتقول في الأفعال المذكورة قم وبع وخاف ودحرج وضارب ووالي وتعلم وتغافل وتدحرج والثاني ما ثاني مضارعه ساكن ما ثاني مضارعه ماذا؟ ساكن انتم معي قال وهذا القسم ينقسم الى ثلاثه اقسام انتبه اين الاقسام الثلاثه في الساكن انتبه ان يكون الثالث مفتوحا او مضموما الضم الاصلي او العالق او مكسورا الكسر الاصلي او العالق صحيح ام لا مفتوح او مضموم ضم اصلي او عارض او مكسور ضم اصلي او عارض مفهوم فقال والقسم الثاني ما ثاني مضارعه ساكن وهذا القسم ينقسم الى ثلاثه اقسام الاول منها ما كان الحرف الذي قبل اخر مضارعه مفتوحا لا هو هنا جمع مجموعة أشياء نقرأ وسنبين قال الأول منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مفتوح كيذهب ويعلم أو مكسورا بكسرة أصلية نعم هو يعني خالف قليلا خرج قليلا عن طريقة ابن مالك أنتم معي لكن صحيح الكلام صحيح ليس بخطأ أنتم معي هذا الملخص أصلا ليس شرح الأبيات فهو في الملخص يفعل ما يشاء، المهم أن يأتي بمضمون الأبيات، صحيح أم لا؟ يرجع إليه هو. فقال وكل ما سنقرأه ستجده قد قلناه. قال الأول منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مفتوحا كيذهب ويعلم، أو مكسورا بكسرة أصلية كيضرب وينطلق ويستخرج، أو مضموما بضمة عارضة كيمشون ويرمون. هذا كله همزته كيف تكون؟ مضمومة أم مكسورة؟ مكسورة. مكسورة. الثالث الذي بعد المضارعة الذي قبل الآخر مفتوح أو مكسور بكسرة أصلية أو مضموم بضمة عارضة، كل هذا نكسر فيه ماذا؟ همزة الوسط، أليس كذلك؟ يعني الضم العارض لا يعتد به. فقال مرة أخرى بسرعة الأول منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مفتوح كيذهب ويعلم، أو مكسورا بكسرة أصلية كيضرب وينطلق ويستخرج، أو مضموما بضمة عارضة كيمشون ويرمون. فقياسه أن يكون بهمزة وسط مكسور، فتقول اذهب اعلم اضرب انطلق استخرج امشوا ارموا. والثاني منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مضموما بضمة أصلية، سواء هو عبر بعبارة ما قبل الآخر، هو الثالث، صحيح أم لا؟ قال والثاني منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مضموما بضمة أصلية، سواء كان صحيحا سواء أكان صحيحا اللام كيدخل أم معتله كيبعو ويغزو. فقياسه أن يكون بضمة بهمزة مضمومة، فتقول أخرج أدخل أدعو أغزو. جميل. والثالث منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مكسورا بكسرة عارضة، بكسرة ماذا؟ ماذا يقصد؟ ادعي اغزي، في المضارع تدعين تغزينا، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ما كان والثالث منها ما كان الحرف الذي قبل آخر مضارعه مكسورا بكسرة عارضة نحو أنت تدعين يا هند وتغزين يا دعبي، فقياسه أن يكون بهمزة وسط مكسورة كسرا خالصة أو كسرا مشمم بماذا؟ بضم، فتقول ادعي اغزي بكسر خالص أو مشمم بضم. واضح يا إخوان؟ هل تركنا شيئا؟ لا. قال بعد ذلك والشاذ ثلاثة أفعال، هي التي في البيت الأخير سنبينها غدا إن شاء الله، سأقرأ فقط ونبينها. قال والشاذ ثلاثة أفعال فقط وهي خذ ومر وكل، هذه شاذة لأن القياس، قال لأن قياسه أخذ أمر أكل بهمزة وصل مضمون، أي أسر. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ هذه مقدمة لهذا الفصل، ملخص الفصل. بدأ بعد ذلك في شرح الأبيات لابن مالك رحمه الله تعالى، لكن إخوانكم أزعجون يعني ماذا؟ تمام؟ بقي عشر دقائق لكن نقبل أم كنت أرجو أنه من لبس لو كنت معنا لكنت لا تكمل طيب أستغل الوقت الباقي في الكتاب، باقي كتابة الله.